الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن الشيخ النائمي ذكر أن تقييد الأمر بقصد الامتثال حيث أنه مستحيل فالإغلاق مستحيل أيضا، إذ التقاب إذ الإغلاق هو عدم التقييد عما من شأنه التقييد. هذا الكلام قلنا ينحل إلى مطلبين. المطلب الأول هو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، والمطلب الثاني هو أنه ما دام التقابل تقابل العدم والملكة فمتى ما استحال التقييد استحال الإطلاق. أما بالنسبة إلى المطلب الأول فقد تقدم الحديث عنه، فذكرنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل النقيضين وليس تقابل الضدين كما أفاد السيد الكوئي، ولا عليكم السلام ورحمة الله تقابل العدم والملكة كما أفاد الملك. درسنا الجديد هنا الآن. وأما بالنسبة إلى المطلب الثاني وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ما دام هو تقابل العدم والملكة فمتى ما استحال التقييد استحال الإطلاق. يرد على هذا الكلام على هذا المطلب أن حتى لو سلمنا أن التقابل بين التقييد والإطلاق هو تقابل العدم والملكة لكن لا نسلم أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق. والوجه في ذلك أنه في باب أعدام الملكات إن اعتبر قابلية محل. لكن ليس المراد من القابلية هي القابلية الشخصية، وإنما المراد من القابلية هي القابلية بالمعنى الأعم من الشخصية والصنفية والنوعية والجنسية. وفي مقامنا نقول إن أمر صلي وإن لم تكن له قابلية شخصية أي لا يمكن تقييده بهذا التقييد الخاص وهو قصد الحرص، شخص هذا التقييد وإن كان مستحيلا إلا أن للزوم الدور مثلا أو غير الدور، إلا أنه قابل لبقية التقييدات وما دام قابلا لبقية التقييدات مثل التقييد لمن الطهارة التقييد بالقبل هذه التقييدات قابلة، فما دام له هذه القابلية أي القابلية على بقية التقييدات سيكفي هذا المقدار في صدق أنه أي الأمر مطلق حينما لا يقيد بفرقه. فإن تقييده بقصد الامتثال وإن كان فإن تقييده بقصد الامتثال وإن كان مستحيلا بالدور أو غير الدور، لكن مع ذلك يصدق عليه أنه مطلق إذا لم يقيد يصدق هو قابل لبقية التقييدات، تقييد بالقبلة تقييد بالطهارة أي قابلية على نوع التقييد موجودة على جنس التقييد موجودة. افرض أن القابلية على الشخص هذا التقييد موجودة، شخص هذا التقييد لا تقييد فقط الانتصار، ولكن قابلية على نوع التقييد أو على الجنس التقييد موجودة، فإنه قابل للتقييد إن تقدم في الاستقبال وغير ذلك. وهذا المقدار من القابلية الجنسية أو النوعية في صفة الإضباط عدم تقييده. يا إخوان هذا غير ما قرأناه في المنطق، فإنه في المنطق أو في الفلسفة يبين هذا أيضا في بداية الحكم، في نهاية الحكم موجود هذا في الفلسفية موجود، أنه يشترط في باب عدم الملكة قابلية المحل إما بشخصه قابل أي المحل، أو بنوعه قابل أي المحل، أو بجنسه قابل. فمثلا العقرب يصدق عليه أنه أحمق، إذ بشخصه أو بنوعه نوع العقرب، وإن لم يقبل البطل لكنه بجنسه أي حضور قبل لذلك. هذا المقدار من القابلية يكفي في باب عدم المحل، أي قابلية المحل بجنسه جنس المحل أو شخصه أو نوعه. هذا وين قرينا في المنطق. أما هذا المطلب الذي أبينه هو غير ذلك المطلب الموجود في المنطق. أنا في هذا المطلب هذا أريد أن أقوله، أن المحال لا يلزم أن يكون، أن الأمر مثلا لا يلزم أن يكون قابلا لا يلزم في صدق أنه مطلق، لا يلزم في صدق أنه مطلق أن يكون قابلا لشخص السخيف بقصد العدل، بل يكفي قابليته للتقييدات الاخرى. هذا اريد ان ادعي، ولا اريد ان ادعي ان الامر وان لم يكن لشخصه قابلا للتقييد ولكن بنوعه هو قابل اي الامر، لا لا، او بجنسه اي الامر قابل، كلا هذا لا اريد ان اقول، هذا لا اريد ان اقول، فان الامر لا يقبل التقليد لقصد الانتشار، سواء لاحظناه بشخصه الامر او لاحظناه بنوعه او جنسه، جنس الامر ما يقبل، اي امر من الاوامر لا يقبل التقليد لقصد الامر، وإنما أريد أن أقول أن الأمر قابل للتأييد لجنس التأييد أو لنوع التأييد، وإن لم يكن قابلا لشخص هذا التأييد فهو تأييد قبل الانتفاع. وما دام الامر قابلا لجنس التحليل او نوع التحليل هذا المقدار يكفي لصدق المطلق عليه فيما اذا له، ولعلك تسال ما هو الدليل على ما تدعيه، حيث انك ادعيت ان الامر ما دام قابلا لجنس الثقيل او لنوع الثقيل، فهذا يكفي لصدق المطلق عليه فيما اذا لم يقيد بقصد الامتثال، يكفي لصدق المطلق عليه، ولا يلزم ليكون قابلا للتقييد الشخصي، اي التقييد بقصد الامتثال. ما هو دليلك على هذا؟ هذا فرض مدعى جديد، هذا غير المدعى الذي موجود في المنطق الفلسفي. في المطلق اي قابليه المحال بنوعه او بجنسه او بشخصه، يمكن الدليل عليه شيخه افرض كلام الفلاسفه، كلام المناطق، او نفس الضروره والبداهه تكون دليلا. هذا النمل اقرب يقال احد، مع ان الشخص العقرب او نوع العقرب ما له قابل، وانما جنسه هو الحيوان له قابل. خلاصه القابليه اذا قسناها الى جنس المحل نوع المحل، الدليل على كفايتها كلام المناطق والضروره والبداهه. لكن سؤالنا هذا، ما الدليل على ان قابليه الامر لنوع التقييد او لجنس التقييد يكفي في صدق الاطلاق بما عدا لم يقيد، ولا يلزم في صدق الاطلاق في صحه صدق الاطلاق القابليه على شخص التقييد بقصد الامتثال؟ هذا دليل عليه شنو؟ انا ما موجود في المنطقه، هذا كلام جديد، هذا اخر، هذا دليل عليه ماذا؟ إن قال قائل هكذا كان الجواب، إن الدليل عليه هو الضرورة والبداء، الضرورة والبداء، ولتوضيح هذا الضرورة والبداء نقدم عدة أمثلة لما يتضح كيف أن الأمر ضروري وبديهي. أحد الأمثلة، المثال رقم واحد، مثال أول لا إشكال في أنه يصدق أننا عاجزون عن معرفة حقيقة الله، هذا يصدق لنا عاجز عن معرفة حقيقة الله، العجز والحال أن القدرة على معرفة بحقيقة الله غير موجود، لا يمكن لأي إنسان الإحاطة بحقيقة الله، ومع ذلك رغم ذلك يعني رغم عدم إنسان تحقق القدرة يصدق أننا عاجزون عن معرفة حقيقة الله. والحال أن التقابل بين العجز والقدرة تقابل ماذا؟ العدم والملل، العجز وعدم القدرة عما من شأنه القدرة، فالتقابل تقابل العدم والملل. إذن يعني انت عدم انسان ماذا تكون تاخذوه عادي ما ادري كذا او لعله يعني خلينا بذاك يسئل اذا انت عالم اجتماع النقيبين او مو إذا قلنا عدم الإنسان ماذا العقلي مثل الجدار. الجدار طب ليش إنسان عقلي كبير؟ ليش كان إنسان عقلي ما يقدر بسحال الشمع ما في ما ما يقدر إنسان عقلي ما استحالة عقلي ما أكو يمكن بقدرة الله عز وجل الجدار ماذا يرى أو يتكلم أو كذا. فاستحالة عقلية ما موجودة، لكن ما دام استحالة عادية موجودة هذا يكفي هالمقدار. يعني في باب شو يسمونه؟ طبعا الاستحالة العقلية بمعنى على أنه ما يلزم من مشكلة نقيضين أو ارتفاع ماذا؟ النقيضين. هذا هالشيء هنا في هذا المورد على أي حال. فالمقصود على أنه يستحيل علينا الإحاطة بحقيقة الله عز وجل، لكن رغم ذلك مع استحالة وجود القدرة على معرفة الله يصدق أننا عاجزون عجز. والسبب والنقطة ماذا؟ ما هي النقطة في صحة صدق أننا عاجزون عن المعرفة بالله في حقيقة الله؟ الحالة أن القدرة ما موجودة، سبب ماذا؟ سبب أن القدرة من النواحي الأخرى موجودة. حيث أن الإنسان قادر مثلا على أن يعرف حقيقة الماء، يعرف حقيقة الهواء، يعرف بعض الحقائق الأخرى ولو البسيطة. ما دام القدرة من جوانب أخرى من جهات أخرى موجودة ممكن توفرها، هذا المقدار يكفي في صدق أننا عاجزون عن معرفته. فلو كان المدار في باب عدم الملكة على القابلية الشخصية يلزم هنا لا يصح عنوان الحصر، لأن قابلية على معرفة هذا الشخص بالخصوص غير موجود. هذا الشخص من المعلوم وهو حقيقة الله عز وجل القدرة ما موجود، فيجب أن يذكر معنى العجز بلا إشكال. مثال ثاني نفكر الآن كده لتوضيح المطلب أكثر وأكثر. واحد راد يقول انا لست بعاجز عن معرفة حقيقة الله، لزموني بصفوه هذا شنو؟ لست بعاجز؟ ايش ما اسوي عاجز؟ اذا كافر ايش يقولوا له؟ اكثر بعض فعلى رأيكم يعني يصح ان نقول ماذا؟ لسنا عاجزين. لا يعني هذا حتى حد اي واحد يقول. مثال ثاني لذلك، نحن عاجزون عن النظر إلى الله عز وجل. لسنا هكذا، نحن لسنا لنا القدرة، لسنا لنا يصدق هكذا. مثال ثاني، يصدق أننا عاجزون عن النظر إلى الله عز وجل. والحال أن القدرة على النظر إلى الله غير موجودة، لكن بالرغم من ذلك، بالرغم من أن القدرة غير موجودة، يصدق أننا عاجزون عن النظر الى الله. والسبب في ذلك يعني في صحة صدقي اننا عاجزون عن النظر الى حقيقة الله عز وجل. سبب في صحة الصدق هو ان لنا القدرة على غير النظر الى الله. لنا قدرة على النظر مثلا الى الجدار، الى الكتاب، الى الماء، فباعتبار وجود القدرة على النظر الى الاشياء الاخرى صح اطلاق اننا عاجزون عن النظر. وان لم تكن هناك قدرة شخصية، اي قدرة على شخصي النظر الى الله، لكن باعتبار وجود القدرة مثال ثالث لذلك يقال نحن عاجزون عن السكن في الشمس أو فيما يقرب من الشمس. لا أشرح هذا. إذا واحد يقول أنا لست عاجز هذا باطل من بعض. والحال أنه لا يمكن السكن في الشمس. أن يمكن أن يسكن. يمكن أن يسكن. مع عدم التمكن الشخص الانسان من السكون في الشمس، عدم تمكنه، مع عدم قدرته، بالرغم من ذلك يصدق انه عاجز عن السكون في الشمس. وماذا نكتب في صحة هذا الاطلاق؟ يعني اطلاق انه عاجز عن السكون في الشمس ليس في النقطة في ذلك الا هي انه قدرة على السكون في غير الشمس موجود، على السكون في البيت، على السكون في الارض، على السكون في الماء، باعتبار وجود القدرة على القضايا الأخرى والأمور الأخرى. يصح حينئذ أن نقول نحن عاجزون عن السكون في الشمس. أو مثال رابع، شوف هذا المثال بعد، ولا هي الأمثلة على هالمنوار راح تعرفون أمثلة كثيرة راح تصير على هالمنوار. بس ما تروح، أنا عاجز عن تحمل عذاب يوم القيامة. يصدق هذا بلا شك، مع انه ليس لنا قدرة على عذابه، قدرة على تحمله ما عدل، مع عدم وجود القدرة وعدم امكان توفر القدرة في الانسان. يصدق هذا وما ذاك الا لاجل انه قدرة من على الاشياء الاخرى موجودة، مثل القدرة على شيء حمل الشيء الحار حرارة بسيطة، لنا قدرة، أو لنا قدرة على حمل الكتاب، لنا قدرة على حمل أشياء ثقيلة. باعتبار وجود القدرة من النواع الأخرى يصدق أنه فلمولانا على المقدار بحسب الطاعة الكافية. والحمد لله رب العالمين.